نعوذ بالله السميع العليم من ابليس الرجيم طريق لين ومن دجال كذاب سارق لين ومن قرنائه الدجاجلة من شياطين الجن ساكن الأراضين ومن كل جلودي من ملائكة من الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان نعوذ بالله العلي العظيم من هؤلاء الملايين ومن قرناء الدجال الكذاب السارق اللئيم من شياطين الجن الملايين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أمسينا بسم الله أمسينا وأصبحنا أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليع نحتجب وبسلطان الله المليع نحتجب وبسلطان الله المليع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر قرناء الدجال اللعين من شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسرم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس رجيم قريب لين ومن شر إبليس رجيم قريب لين ودجال كذاب سارق لين ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر هؤلاء الملايين تحصصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء ومليك واعتصمنا بربنا ورب كل شيء ومليك وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسيبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله سمع الله لمن دعا سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الجبار مرما حسبنا الله الذي لا إله إلا إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين يا عظيم من مؤامرات ابليس ورجيم طريد لين وقرناء الدجال من شياطين الجنة ومن كل الملاعين من الإنس والجن. اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي لا دعيت به أجبته وإذا سألت به أعطيته وإذا استعنت به أعدته. اللهم اهدك كل من بغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم اهدك كل من بغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم اهدك يا عظيم وتنذر وكل من طغى على هذه الأمة يا عظيم. اللهم اهدك كل من طغى وبغى وتآمر على هذه الأمة. اللهم اهدك كل من خطط وتطور من ملاعين إبليس ومن كذاب الدجال النعيم ومن أعوانه من الإنس يا عظيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهها كل شيء هالك إلا وجهها كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب العليم الخبير بهؤلاء الملايين الأبالسة والملاعين قرناء الدجال من شياطين الجنة وهؤلاء الملاعين الذين يتنقلون بين الأراضين السبع هؤلاء الملاعين الذين يخططون وما أنت به أعلم يا عظيم. هؤلاء الملاعين الذين أقاموا الأبراج الاستقطابية في عالم الإنس وعالم الجن هؤلاء الملاعين الذين يتلاعبون بخلقك يا عظيم بأنفس العباد يا حي يا قيوم. هؤلاء الملاعين الذين يمهدون لخروج ذلك اللعين لخروج ذلك اللعين لخروج ذلك الأعور الكذاب السارق النعيم. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم. عليم خبير عليم خبير بما جمعوا وما يكيدون وما يبخرون وما يدبرون في كل حين. عليم بكل مخططاتهم وما يقومونه في الأراضي وفي هذه الأرض للتمهيد لذلك الدجال الكاذب اللعين. اللهم أنت العليم بجمعهم من الإنس والجن. اللهم أنت العليم بجمعهم من الإنس والجن. اللهم أنت العليم الخبير. كثيرة بكل ما يتسلطون به عظيمة. سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأضر. اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم، دمرهم ودمر مخططاتهم يا عظيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. اللهم اضرب هؤلاء الظالمين بالظالمين، واخرج هذه الأمة من بينهم سالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه، فخذ لنا حقنا من هؤلاء الملاعين الأبالسة، وقرناء الدجال الشياطين الملاعين من الجن والإنس. اللهم خذ لنا حقنا منهم. اللهم دمرهم يا عظيم، ودمر كل مخططاتهم يا عظيم. اللهم إنا ندعوك دعوة المظلومين، دعوة المظلومين، ونعلم أنه يا عظيم ليس بينها وبينك حجاب. اللهم اكفينا منهما بما شئت وكيف ما شئت، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. بحق قولك يا عظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. الله الجبار، نعلم أنك على كل شيء قدير، نعلم أنك قد أحطت بكل شيء علما، وأحصيت كل شيء عددا. اللهم يا عظيم، دمر معامرة وظلم ملوك هؤلاء الملاعين دجالين، الذين منهم قرناء الدجال اللعين. دمر مؤامرة وظلم ملوك دجالين، الذين منهم قرناء الدجال اللعين، الذين أخذوا أنفسا من أرض وأدخلوها إلى أراضين أخرى، تهيب وتدوها، تهيب وتدوها، تهيب وتدوها، ولا تستطيع اختراق الحجب لترجع إلى أرضها وأنفس أخرى. يعلمون أنها تستطيع بقدرتك دخول كل أراضين، فسجنوها وربطوها وقيدوها في أراضين أخرى. ف فسجدوها وربطوها وقيدوها في أرض محروقة سماؤها صفراء فإن كانت الأرض السادسة أو غيرها فيكفيني أنك العليم الخبير بهم وبسجدهم ومكانهم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم دمر معاملة وظلم ملوكان تجارين الذين منهم قرناء تجار الليل الذين أخذوا أنفسا من أراضينا وأدخلوها إلى أراضين أخرى أنفسا من أرض وأدخلوها في أرض أخرى تهيم وتدوها ولا تستطيع اختراق الحجب لترجع إلى أرضها يا حي يا قيوم. وأنفس أخرى يعلمون أنها تستطيع بقدرتك دخول كل أراضينا فتجدوها وربطوها وقيدوها في أرض محروقة سماؤها صفراء سجدوها وربطوها وقيدوها في أرض محروقة سماؤها صفراء فإنك يا عظيم عليم خبير. فإن كانت الأرض السادسة أو غيرها فيكفيني أنك العليم بهم وبسجنهم ومكانهم دمر يا عظيم مخطط القرناء السجان من شياطين الإنس دمر يا عظيم دمر وانزل الخراب يا عظيم على مخطط الأبراج الاستقطابية لقرناء السجان من شياطين الجن. اللهم قطع يا عظيم الطاقة الكونية التي يسحبونها ويستقطبونها إلى الأبراج التجارية الموجودة في عالم الإنس وعالم الجن الأبراج الاستقطابية التجارية الموجودة في عالم الإنس الموجودة في عالم الإنس الموجودة في عالم الإنس والموجودة في عالم الجن والموجودة في عالم الجن. اللهم قطع الطاقات الكونية التي يسترجب والتي يستقطبونها يا عظيم إلى هذه الأبراج الثهينة هذه الطاقة الاستقطابية التي يسحبونها ويستقطبونها بأبراج الرئيسية في عالم الإنس ومنها تنشر إلى كل الأبراج الموجودة في عالم الإنس في الأرض فيغيروا كهرومغناطيسية الأرض وأنت العليم الخبير ما ينتج منها من تزحزح قطبي الأرض وما ينتج عليه من تغيير المناخ ملايين يريدون إرجاع الأرض للعصر الجليدي وإغراق الأمم والشعوب. اللهم إنك عليم خبير بكل الأبراج التجارية التي يقودها دجاجلة في عالم الجن في الأراضين. اللهم أنت العليم الخبير بكل الأبراج التجارية التي يقودها دجاجلة في عالم الجن في الأراضين ومنهم هؤلاء الملايين قرناء التجار الليل من الجن. اللهم دمرها اللهم انتفها وانتف كل مخططاتهم ومعابدهم يا عظيم دمرها وانتفها يا حي يا قيوم. اللهم اجعل من المجاهدين في سبيلك من جندك الذي لا تعلمهم إلا أنت يا علام الغيوب وملائكتك يا عظيم يصلهم كلامي ويتوجهون إلى معاقد القرناء الدجال من شياطين الجنة ويقتلون ويهدمون كل مشروعهم الدجالية في هذه الأرض والأراضين الأخرى التي ما زالت فيها مشروعهم قائم يا عظيم. اللهم ارسل من ملائكة العذاب ليأخذوا قرناء الدجال من شياطين الجنة للشنق أو للسجون إلى يوم القيامة. أسألك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الفاضل الوارث الرشيد الصبور أن تدمر مؤامرة وظلم ملوك دجاجلة الذين منهم قرناء الدجال اللئيم الذين أخذوا أنفسا من أرض وأنقلوها إلى أرض أخرى تهيم وتدور ولا تستطيع واختراق الحجب لترجع إلى أرضها وجسمها وأنفس أخرى يعلمون أن لا تستطيع بقدرتك دخولا وولوجا وخروجا من أرض إلى أرض فيسجنونها ويربطونها ويقيدونها في أرضنا محروقة سماؤها صفراء فإما كانت في الأرض السادسة أو غيرها فيكفينا أنك العليم بهم بسجنهم ومكانهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها وردها إلى أجسامهم يا عظيم يا من تقول للشيء كل ما يكون أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها وردها يا عظيم إلى أجسامها يا من تقول للشيء كن فيكون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك واسمك الأعظم يا عظيم أن تحرر كل أنفس مسجونة أن تحرر وترجع كل الأنفس مسجونة أن تحرر وترجع كل الأنفس مسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها ردها إلى جسامها يا من يقول للشيء كل ما يكون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجنة، أن تحرر كل الأنفس المسجونة الموحدة المؤمنة المسلمة المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها، وردها إلى أجسامها يا من تقول للشيء كن فيكون. فسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر وترجع كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها، ردها إلى أجسامها يا من تقول للشيء كن فيكون. ردها إلى الأرض التي نشأت من نشأتها فيها يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها، وردها إلى الأرض التي أنشأتها فيها يا عظيم، وردها إلى أجسامها يا من يقول للشيء كن فيكون يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس الموحدة من قبضة هؤلاء الملاعين قرناء الدجال من شياطين الجن، حررهم وردهم إلى أرضهم التي أنشأتهم فيها يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الأعظم وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها، اللهم حررهم من قبضة قرناء الدجال من شياطين الجن، اللهم حررهم من قبضة قرناء الدجال من شياطين الجن، اللهم حررهم من قبضة قرناء الدجال من شياطين الجن، اللهم حررهم من قبضة ملوك شياطين ملاعين أن يتعركون ويخترقون الأراضي. اللهم حرر هذه الأنفس الموحدة يا عظيم، اللهم حرر كل نفس يا عظيم، وردها إلى الأرض التي أنشأتها فيها يا عظيم، وردها إلى جسمها يا عظيم، اللهم فك ربطهم يا عظيم، اللهم فك ربطهم يا عظيم، اللهم حررهم يا عظيم، اللهم رد كل نفس إلى الأرض التي أنشأتها فيها يا حي يا قيوم، اللهم حرر كل الأنفس الموحدة يا عظيم المسجونة في عالم الجنة التي تهيم في عالم الجن في أرض ليست أرضها، التي هي تائها في أرض ليست أرضها، التي هي مسجونة مربوطة مكبلة من الرجل في أي أرض لنا الفكار ردها وردها يا حي يا قيوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر الأنفس وتخترق الحجر وترجع إلى أرضها التي أخذت بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر الأنفس وتخترق الحجر وترجع إلى أرضها التي أخذت بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. لا أحد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون. تحرر الأنفس وتخترق فانطلقوا الحجب وارجعوا الى ارضها التي اخذت منها بقدرة الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بقدرة العظيم بقدرة الجبار بقدرة خالق السماوات والاراضينا وما فيهن وما نعلم وما لا نعلم تحرر الانفس وتخترق الحجب وترجع الى ارضها التي اخذت منها بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا احد الصمد الذي يقول للشيء كن فيكون تحرر الانفس وتخترق الحجب وترجع الى ارضها التي اخذت منها بقدرة الجبار أناديك يا الله العظيم أناديك يا خالق كل شيء ومليك أناديك يا قوي يا جبار أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا غياث المستغيثين أنادي رب العظيم أنادي رب العظيم أنادي رب العظيم وسميع مجيب الدعاء أنادي خالق الأنفس وخالق كل شيء أنادي القوي الجبار أنادي القوي الجبار أنادي مالك الملك ذو الجلال والإكرام أنادي العظيم أنادي الله أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله أناديك يا الله أن تحرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أراضٍ أخرى في أرض ليست أرضها ورد هذه الأنفس إلى أشجابها يا من تقول للشيء كن فيكون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من هؤلاء الملايين المتسلطين على العباد الموحدين وأنفسهم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من هؤلاء الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم حرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أراضين ليست أرضها وردها إلى أجسامها يا من تقول للشيء كن فيكون يا من تقول للشيء كن فيكون يا من تقول للشيء كن فيكون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرر كل الأنفس المسجونة في عالم الجن في أرض ليست أرضها وردها إلى أجسامها يا من تقول للشيء كن فيكون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون رد يا عظيم كل الأنفس الموحدة المسلمة المسجونة في أرض ليست أرضها اللهم رد لنا بقدرتك يا عظيم وحررها من قبضة أسرار إبليس رجيما طريدا لينا وحررها من أسرار هؤلاء قرناء الدجال من شياطين الجنة وحررها يا عظيم من أسرار ملوك شياطين يتنقلون بين أراضينا يخدمون الدجال يخدمون الدجال يمهدون الأرض للدجال يمهدون الأرض والأجواء والعقول لذلك الكذاب التارك اللئيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر الأنفس والمؤمنة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله الهي العظيم العظم تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله الهي العظيم العظم تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة وترد بقدرة الجبار إلى الأرض التي أخذت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة تحرر الأنفس المؤمنة الموحدة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر الأنفس الدائمة الهائمة في أي أرض وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخرجت منها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرر الأنفس المربوطة المكفلة في أرض أخرى تحرر وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بقدرة العظيم بقدرة القدير بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد القادر المقتدر تحرر الأنفس والمؤمنة الموحدة وتخترق الحجب وترجع إلى أرضها التي أخذت منها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا رب السماوات السبع ورب كل شيء أناديك يا رب الملائكة والروح أناديك يا رب كل شيء ومليك، أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أناديك يا ناصري يا حي يا قيوم، أناديك يا وكيلي يا حي يا قيوم، أناديك يا جبار، أناديك جبار، أناديك يا حي يا قيوم، أن تجعل من المجاهدين في سبيلك من جندك الذين تعلمهم إلا أنت يا عظيم، وملائكتك يا حي يا قيوم، يصلهم كلامي ويتوجهون إلى معاقل قرناء النجار في شياطين الجن، ويقتلون ويؤثمون كل مشروعهم النجاري في هذه الأرض والأراضين الأخرى التي ما زال فيها مشروعهم اللئيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والجين آمن مجاهدين في سبيلك يا عظيم من جندك وملائكتك يا حي يا قيوم، وجههم يا عظيم، وجههم يا عظيم، وجههم يا عظيم، واجعلها في كل لحظة غزوة على معاصل قرناء النجار من شياطين الجن، يقتلون ويؤثمون كل مشروعهم النجاري في هذه الأرض والأراضين الأخرى التي ما زال فيها مشروعهم العين قائما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل آباءنا وفي كل لحظة وفي كل حين غزوة على معاقل هؤلاء الملايين الذين يقومون بهذه المشاريع والمخططات التجارية اللينة. الحمد لله أنك عليم خبير بما في نفسي وما أقصده يا عظيم. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنك الله العليم الخبير، عليم ما في نفسي، عليم ما أقصده من هذه المشاريع العينة، عليم يا عظيم بمستقراتهم ومستودعاتهم وأبراجهم وأماكنهم وحصونهم وتحصيناتهم يا عظيم. أسألك باسمك الأعظم يا عظيم وبإذنك وجلالك يا حي يا قيوم، أن يدمر مخططا الأبراج الاستقطابية لقرناء النجار من شياطين الجن. اللهم قطع الطاقات الكونية التي يسحبونها هؤلاء الملايين إلى هذه الأبراج، قطع يا عظيم الطاقات الكونية النازلة على أبراج الميعاد الإنس التي شيدوها ملاعين الإنس، والتي شيدوها ملاعين الإنس خدام الدجال، الملاعين خدام الدجال الذين أقاموا هذه الأبراج الليلة. اللهم قطع الطاقة الكونية النازلة عليها يا عظيم، وانتقم من كل لعين إنسية، وضع يده في يد إبليس، وضع يده في يد الدجال، كل لعين إنسي مهما كان يا عظيم، دمره وانسفه يا حي يا قيوم. اللهم انزل الأمراض والأسقام والموتى على خدام دجال وإبليس من ملايين الإنس يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم، أن تقطع الطاقة الكونية التي يسحبونها ويستقطبونها إلى أبراج الميعاد للإنس وأبراج الميعاد للجن. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل الخراب والدمار، واجعلها الآن غزوة في سبيلك في كل حين، غزوة في سبيلك، غزوة غزوات في سبيلك غزوات في سبيلك متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية على مقرات هؤلاء الملايين من جنود دجال اللين من جنود كذاب سارق اللين غزوات على مقرات بني سارجيب غزوات على كل الأبراج غزوات على كل معابرهم النووية غزوات على كل أماكنهم التي يستقطبون فيها هذه الطاقات اللهم اجعلها غزوات على قراهم الإدريسية والدجالية غزوات على قصورهم اللينة اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأمر الجبار نافذة وأمر الجبار نافذة وأمر الجبار نافذة يتوجه بقدرة الجبار كل جند الله في أرضه كل جند الله في أراضيه يتوجهون في سبيل الله غزوات متتالية متتالية متتالية على مقرات هؤلاء الملايين على قراهم اللعينة الدجالية الإبليسية على قصورهم اللعينة الدجالية الإبليسية على هذه الأبراج اللعينة وعلى كل معالمهم يتوجه جند الله في أراضيه يتوجه جند الله في أراضيهم أمر الجبار نافذة في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون وأولئك هم الفائزون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين وجاهدوا بالله حق جهاده وجاهدوا بالله حق جهاده وجاهدوا بالله حق جهاده وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعلها عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سفلاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فلا تطع الكافرين وشاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وشاهدهم به جهادا كبيرا ومن شاهد فإنما يشاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن شاهد فإنما يشاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين ومن يشاهد فإنما يشاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وقاتلوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل واقتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله غزوة على معاقل الملايين بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوات متتالية على مقراتهم الليلة في أراضينا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوات متتالية التالي على قرنائه دجال من شياطين الجن غزوات متتالية على مقرات هؤلاء الملائين على قراهم الدجالية الإبليسية على قصورهم الدجالية على أبراجهم الدجالية اللينة على معاملهم الدجالية اللينة غزوة على مقرات هؤلاء الملائين بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غزوات متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية متتالية يرفع فيها اسم الجبار يرفع فيها اسم الجبار يرفع فيها التكبير للجبار التكبير للعظيم يرفع فيها التكبير لله العلي العظيم يرفع فيها الأذان لله العلي العظيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ما أجمل الموت في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أجمل الموت في سبيل الله عز وجل الكل يموت لكن الشهداء يستشهدون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكما هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عليم بما يكتمون فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا

دين الحق من الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن هؤلاء الملائكة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بها وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أبعدتموهم فشدوا الوطاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعضا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم في الأرض أرضيتم للحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا يضره شيئا والله على كل شيء قدير انفروا خفافا وثقالا وشاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تجعل من المجاهدين في سبيلك من جندك وملائكتك يصلهم يا عظيم كلامي ويتوجهوا إلى معاقل قرناء الدجالين من شياطين الجن والإنس ويقتلون ويهزمون كل مشروع بالدجالي في هذه الأرض والأراضين الأخرى التي ما زال فيها مشروعه قائم يا عظيم أسألك يا حي يا قيوم أن تدبر يا عظيم مخطط العبراج الاستقطابية لقرناء الدجال من شياطين الجن اللهم قطع الطاقة الكونية التي يسحبونها ويستقطبونها إلى الأبراج في عالم الإنس والجن يا عظيم يا حي يا قيوم دمر معامرة وظلم ملوك الدجالين الذين منهم قرناء الدجال اللئيم الذين أخذوا أنفسا من أرض وأدخلوها إلى أرض أخرى تهيم وتدوها ولا تستطيعوا افتراق الحجب يا عظيم لترجع إلى أرضها وأنفس أخرى يعلمون أنها تستطيع بقدرتك دخولا ولولوشا بين الأراضين فسجدوها وربطوها وقيدوها في أرض محروقة سماء وصفراء اللهم حرر كل هذه الأنفس يا عظيم اللهم حرر كل هذه الأنفس يا قدير اللهم حرر كل هذه الأنفس المؤمنة الموحدة يا حي يا قيوم وردها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم انزل الغرام والدمار على أبراجهم الليلة اللهم انزل الغرام والدمار على أبراجهم الليلة وعلى كل معاملهم يا عظيم اللهم انصف ملك هؤلاء الملايين اللهم انصف ملك هؤلاء الملايين اللهم انصف كل ملكهم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين